بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف. نعم، ما أدري، زيادة رجع لها بين حاصرتين، موجودة عندكم في النسخ الأخرى في سورة سرد السبع المواضع، موجودة عندكم النسخ الأخرى. قال في سورة الأعراف: قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: وقع في المخطوط وفي مجمع الفتاوى: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وهذا أضبط لأن الآية الثانية لم ترد في القرآن إلا في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى هذه منفردة في القرآن في موضع واحد، قوله ثم استوى على العرش هو الذي تعدد في ستة مواضع. قال الذي في المخطوط وفي مجموع الفتاوى: وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم قال: وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. هذا أضبطنا. ما معنى صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى؟ استواء على العرش ما معنى؟ العلو عليه، العلو والارتفاع. استواء العرش على عليه وارتفع. كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا يمثل بالبشر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ماذا أول المبتدعة صفة الاستواء؟ قالوا معنى الاستيلاء، استولى، وهذا تحريف باطل. ثم استوى على العرش أي ثم استولى على العرش، هذا باطل ومن أعظم البطلان، لأنه يستلزم معاني باطلة. مثل ماذا؟ أنه كان لا يملك ثم امتلك، تعالى الله عن قوله. أو أنه يأتي عن قهر، ماذا؟ عن أخذه بقهر وغلب على غيره، استولى على الشيء، استولى عليه إذا أخذه بقهر وغلب على الغير، تعالى الله عن قوله. وأيضا لا يعرف استواء في اللغة العربية معنى استولى. ومن أيضا ما يرد به عليهم أيضا أنه على هذا جميع الملك. نعم عاد، يعني أتوا بقول يعني نصراني بشرون قد استوى على العراقي من غير سيف أو دم مهراق. استوى، قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف أو دم مهراق. قال البيت محرف: إنما هو بشرون قد استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نعم، وهو بيت لا يعارض به الأدلة الشرعية، ولو ثبت في اللغة العربية كان له وجه، لو ثبت من قول عربي لكان له وجه. بشر قد استوى على رقي، استوى على كرسي الملك، على كرسي الملك وارتفع عليه. أقول يعني لو ثبت عن عربي يعني لكان له وجه، لكان يمكن توجيهه. أما هذا هو قول نصراني ولم يأتي استوى معنى استولى في اللغة العربية. من الذي قام؟ قال: لام اليهود ونون، نعم، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. من القيم في النونية ما مقصود بنون اليهود؟ قال وقولوا حطة وادخلوا باب سجدها، فدخلوا على أستاههم ويقولون حنطة حبة في شعره، يستهزئون ويسخرون. ولام الجهمي هذا ثم استوى على العرش، قال ثم استوى. استوى في القرآن تأتي بمعاني، ما هي المعاني؟ تأتي معنى العلو والارتفاع. إذا متى؟ إذا ماذا؟ إذا عدي بعلى كهذه العز، ثم استوى على العرش. وله معنى أخرى كلمة استوى، إذا لم يتعدى بحرف فيكون بمعنى الكمال، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل ونضج، استوت الثمرة إذا نضجت. والمعنى الآخر ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قصد إلى السماء. إذا عديت بإلى كانت معنى القصد والعمد، قصد إلى السماء وعمد إليهم. وإذا عديت بالواو كانت معنى المساواة، استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشب. يقول أخ السائل امرأة تقول إن والدها كبير السن، كبير في السن، وكان يتعبها ويسبها ويشتمها ويلعنها ويتأذى تحته، يعني لكبر سنه الأذى لا يضبطه. قال فأخذته إلى سطح البيت وتركته يجوع ويعطش ويبرد في سطح البيت، ثم طلعت إلى سطح البيت بعد 3 أيام فوجدته يخرج الدود من جسمه وقد مات، فهل لها من توبة؟ الله المستعان، ما أشهد هذا العقوق، هذا عقوق عظيم جدا، عليها أن تكثر من التوبة والاستغفار. فتسببت أيضا بموته، تسببت بموته، حرمته الطعام والشراب حتى مات، قتل عمد. هذا عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، وتكثر من ذلك، تكثر من التوبة والاستغفار. حتى وإن سبها وشتمها ولعنها فهو أب، تصبر عليه، تصبر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ربما الأب مع كبر السن يبتلى بالغضب، يبتلى ماذا بمرض السكر أو بالضغط أو ما أشبه ذلك، فلا يضبط كلامه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تركته عمدا بدون طعام شراب، يدعوها ولا تجيبه، هذا قتل عمد. لا، ما ترث منه، تحرم من الميراث لأنها تعمدت قتله. تستر نفسها وتتوب وتستغفر الله وتدعو له. بقية الورثة إذا طالبوا بالقصاص تقتل، نعم، لأنها حرمته الطعام والشراب عمدا وأخرجته من البيت إلى السطح في البرد. طيب لا يعلمون يا شيخ، تستسمح من بقية الورثة. اللهم صل. أو قال إذا أتى المسجد وهو على غير طهارة هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ يذهب ويتوضأ ثم يصلي ركعتين، فإن كان مستعجلا لأمر من الأمور لم يلزمه ذلك، يجوز له أن يجلس بدون صلاة لأنه ليس على طهارة. الله سبحانه وتعالى يقول لشيكم فيكون، وقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لله عز وجل حكمة في هذا الأمر أنه يخلقها في ستة أيام وهو قادر أن يقول كن فيكون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلق المخلوقات بأسباب، قادر أن يجد البشر بقول كن فكان، مع ذلك علق وجودهم بأسباب وهو الزواج، وعلق وجود هذا بسبب يكبر ثم يتزوج ثم يحصل النكاح والتناسل. هو سبحانه وتعالى قادر أن يجدهم كما وجد الملائكة، خلقهم من نور لا يتناسلون ولا يتكاثرون، لكن لله حكمة فيما يخلق ويقدر. وخلقه السماوات والأرض بينهما ستة أيام لله عز وجل في ذلك حكم الله أعلم بها، وهو قادر على أن يخلقها كلمح البصر بقول كن فيكون. لا يعني اختلفوا في هذا، قالوا السماوات والأرض ما بينهما، الشمس ما قد كانت موجودة، فما المقصود بالستة أيام؟ أكثر العلماء حملوا على ستة أيام مما هو معهود عندنا، أن الله خاطبنا بذلك فمحمولة على هذا القدر، أكثر العلماء حملوا على هذا. لم أكثر العلماء حملوا على أن أيام من المعهودة عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.